قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يتلو عليهم آياتك

ما ولاهم عن قبلتهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم.